الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام وسلقان بذاته الكريمة. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كنا نتحدث مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن قضية من أخطر وأهم القضايا، خاصة وأننا نحتاج إلى فهمها وإلى توضيحها في وقتنا الحالي. وقد بينت في اللقاء الماضي لحضراتكم أن هذا الأمر أصبح الآن متفشيا بين المسلمين ويحتاج إن شاء الله تعالى منا إلى بيان وإلى حث. وهذا الأمر هو قضية لبس الجن للإنس، وأنتم تعلمون كما قلت في اللقاء الماضي أن الكثير من المسلمين سواء كانوا ذكورا أم إناثا، كبارا أم صغارا، الكل يشكو من هذا في أيامنا هذه. ولذلك كثير من صحفنا أصبح شغلها الشاغل في كثير من صفحاتها وأعدادها أصبح حديثها عن هذا الأمر الذي يصيب كثيرا من المسلمين على حد تعبير هذه الصحف وما يذكر فيها. ولذلك ظهر على السطح كثير من الذين يدعون انهم يعالجون المرضى ويخرجون الجن، سواء كان ذلك عن طريق الضرب او عن طريق تلاوة بعض ايات من القرآن أو الى اخره. فكان لابد لأن نفهم هذه القضية كما جاءت في كتاب الإسلام، ومن خلال فهمنا يستطيع الإنسان أن يقوى ويقوى ويرقى ويرقى ويستطيع أن يحول نفسه من مريض إلى طبيب ومن ضعيف إلى قوي ومن متحكم فيه إلى متحكم إن شاء الله تعالى. وكان لابد قبل أن نتحدث عن هذا المرض كيف يحدث وكيف تكون الوقاية وكيف يكون العلاج، كان لابد وأن نتحدث أولا عن الجن مما خلقوا وطبائعهم وماذا يأكلون، وهل في وسط الجن جماع وإنجاب، ومتى يظهرون ومتى ينتشرون وأين يسكنون، وهل منهم مسلم وغير مسلم، وهل سيدخلون الجنة ويدخلون النار، وهل يتشكلون أو لا يتشكلون، وما الأشياء التي يتشكلون بها، وكيف يصل ضررهم إلى الإنسان. كل هذه قضايا كان لابد وأن نعرفها، خاصة وأنني لما أجملت القول في يوم من الأيام فقد فهم بعض الأغبياء، وأنا أتهم هؤلاء بالغباء، أنني أنكر وجود الجن، وهذه مصيبة كبرى، لأن إنكار وجود الجن يعتبر كفرا. كيف هذا وقد أنزل الله سورة في القرآن هي سورة الجن؟ فلا يستطيع أن ينكر وجود الجن عاقل بأي حال من الأحوال. من هنا كان لابد وأن نتحدث تفصيلا عن الجن. وقد بينت لحضراتكم في اللقاء الماضي أنهم خلقوا من مارج من نار، أي أصل خلقتي من هذا، ولا يقتضي ذلك أن يكون الجني في وقته الحالي مارجا من نار، لا يقتضي هذا، لأن أنت أصل خلقتك الطين، إني خالق بشرا من طين. فهل هذا يعني أنك الآن طين؟ أنت ماشي على الأرض طين؟ أهم المسألة تغيرت الأصل شيء وما آل إليه الأصل هذا موضوع آخر. فأصل خلقة الجن أنهم خلقوا من مارج من نار. أما هم الآن ما هي طبيعتهم هذا أمر سنتحدث عنه إن شاء الله وسوف يأتي معنا في حديثنا. وقد بينت لحضراتكم في اللقاء الماضي أن الجن يأكلون ويشربون ويتبولون. أما عن كون الجن يتبولون ويتغوطون كالإنس فأنتم تعلمون الحديث الذي جاء في صحيح البخاري والذي حدث في النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن فلان نام الليل ولم يقم قال إن كان قد فعل فقد بال الشيطان في أذني. إذن فهو يبول. وحدثتكم أنهم يأكلون ويشربون فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قل بيمينك فإن الشيطان يأكل بإيه بشمال. وبينا الذي ذهب وهو إبليس ليسرق من أموال زكاة الفطر وأنهم يأكلون العظم وأن دوابهم تأكل رأس الإبل. بينا هذا بينا كل هذا الكلام في اللقاء الماضي أنهم يأكلون ويشربون بل ويلحسون كما قلت لكم كما جاء في سنن الترمذي وفي سنن أبي داود إن الشيطان حساس لحاس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن أن تنام وفي يدك ريح غمر لو تفتكر الغمر اللي هو اللي طعام يعني ليه لأنه حساس لحاس فإن أنت وفي يدك ريح غمر فأصابك شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلومن إلا إلا نفسك. لكن العلماء زادوا الأمر بيانا فقالوا نحن قد ثبت لدينا وعندنا أن الجن والشياطين يأكلون ويشربون ولكن كيف يأكلون وكيف يشربون؟ وليبو ورسنان وينبغ ولون معدة ها؟ ولا طريقة أكله تختلف عن طريقة أكلي وأكلك. طب أنا باكل عندي طواحن وقواطع ده في الأسنان والأنياب وما إلى ذلك انت بيحدث وبعدين يخش معدة تحلل وتأكل ما يريده الجسد وبعدين بقى يخرج بول ومراض. طيب والله نسأل كده الشياطين دي انا لما احب اقعد اتخيل صورته كده هو بياك له اسنان وله فم وله معده وله ولا طريقه اكله تختلف عن طريقه اكله وطريقه اكله. البعض قال اكل الشياطين عباره عن شم يشم الايه كده الطعام فقط لا غير لكن لا له اسنان ولا له فم ولا له معده لا لا كلام مستبعد فأكل الشياطين عن طريق الشم. ولكن جمهور العلماء على أن الشياطين وعلى أن الجن لهم أسنان ولهم فم ولهم معدة ويأكلون كما يأكل بني إنسان بالضبط زي ما أنت بتأكل هو بيأكل بدليل أنه بيتغوط ويتبول كما قلنا. يبقى فيه هضم ولا مفيش هضم؟ ما هذه التبول والتغوص منين؟ إن لم يكن قد أكل وهضم يبقى ده موضوع ثاني. يبقى دم بيتبول ويتغوص يبقى بياكل ويهضم. وقالوا الدليل على هذا إن له يد وياكل بيها ويضع في الفم بدليل الحديث الذي قلناه لك فإن الشيطان يأكل بشماله. يبقى يضع الأكل في فمه بشماله إذا ما بياخذ بالشمال ويضع في الفم. ولذلك قطعوا فرط هذه القضية كما قال ابن حجر عليه رحمة الله بحديث ورد في سنن أبي داود. هذا الحديث الذي جاء في سنن أبي داود أن رجلا كان يأكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ويجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل كان يأكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل ولم يسم الله قبل الطعام، لم يسم الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول ماذا تقول هذه الرواية؟ تقول فلما أكل وما بقي من طعامه إلا لقمة، آخر لقمة يضعها في فيه، وما بقي من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه تذكر فقال بسم الله في أوله وفي آخره، مع آخر لقمة تذكر ما يقول إيه بسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم علمك أنك إذا أكلت ونسيت أن تسمي الله سبحانه وتعالى فقل بسم الله في أوله وفي آخره. بما يفيدك هذا؟ سمع. فالنتيجة أنه لما رفع اللقمة إلى فيه قال بسم الله في أوله وفي آخره، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشيطان لا يزال يأكل معه، من أول ما قاعد يأكل وهو ما سماش الله الشيطان قاعد بيأكل معاه، إن الشيطان لا يزال يأكل معه، فلما ذكر الله وسمى الله تقي الشيطان ما أكله، اللي خد من الطعام استفرغه تاني. وده الفايدة ايه؟ انك ضمنت بهذا الا تعين الشيطان ولا تقويه ولا تغذيه، لانك حينما لا تسمي الله كما قلنا انت تجعله ياكل، وما دام قد اكل هو يتقوى ويستعين على مهامه، فكأنك اصبحت عونا للشيطان، فانت بهذا قمت باسترداد ما اخذه وأعدته إلى جوعه وإلى حاجته مرة أخرى، لما دام اسم الله قد ذكر لا يستطيع أن يجعل هذا الطعام يستقر في جوفه. فالشاهد عندي معي أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال يأكل معه، هذه واحدة. الثانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الرجل لما ذكر الله بسمل قال بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان حصل له ايه؟ تقيأ. شوف كلمة تقيأ دي، والقيء واخراج ما في الجوف عن طريق الايه؟ الفم. عن طريق الفم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرنا ان عفريتا من الجن تفلت عليه ليقطع عليه صلاته هذا الحديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فخنقته فوجدت برد فمه على يدي. برد ايه؟ فمه. ليه فم على ايه؟ على يدي. برد الفم اللي هو الايه؟ الرياله اللي بينزلها الانسان. فيقول وجدت برد فمه على يدي، يبقى بيريل وله فمه، وزي ما قلنا له معدة تقيأ منها. ولذلك قالوا إن الجن والشياطين يأكلون كما يأكل إيه؟ كما يأكل الإنسان تماما بتمام. هذا فيما يتعلق بالطعام وكيف يأكلون وماذا يأكلون. أما فيما يتعلق بمسألة الجماع، بيسألوا هل عالم الجن فيه الإناث وفيه الذكور كعالم الإنس؟ هذه قضية. وهل يتجامعون كما يتجامع الإنس، يجامع بعضهم بعضا زي جماع الإنس، ولا دي مسألة يا خالد؟ وهل تلد أنثى الجن كما تلد أنثى الإنس أم لا؟ وهل هي بتلد ولا بتدور؟ عايزين يعرفوا. ماشي. اما عن هل فيهم الذكور وفيهم الاناث، الثابت نعم ان عالم الجن فيه الذكر وفيه الانثى. قالوا بدليل ان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما أخبرنا الصحابة عنه وكما قال سيدنا أنس أنه كان وهذا نص رواية البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إيه الفرق بين الخبث وإيه الفرق بين الخبائث؟ فرق بينهما. قالوا الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة وده جمع مؤنث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمى لنا وكان يفعل هذا انه كان يستعيد من الخبث يعني من ذكور الجن والخبائث اي من اناث الانس من اناث الجن والعياذ بالله من اناث الايه الجن. يبقى عندي خبث ذكور جن خبائث اناث جن. اذا عالم الجن كعالم الانس فيه الذكر وفيه الايه وفيه الانثى. طيب هما يحصل بينهم كده جماع ولا ما يحصلش؟ ويحصل توالد ولا ما يحصلش؟ الجماعة السطحيين شوية انكروا عملية الجماع وعملية التوالد. قالوا كيف يكون بين الجن جماع وكيف يكون بين الجن توالد وان الجن من نار جن النار والنار اصل في اليبوسة والخفة. يعني النار كلها بتعتمد على اليابسات لانك لو دخلت فيها مية الا يحصل رطوبة الا يحصل بتنطفئ. فالنار اصل في اليبوسة اصل في الايه في اليبوسة. فالنار زي ما بيقولوا اصل في اليبوسة واصل في الجفاف كده. وعملية الجماع والانجاب تحتاج ليونة وميني ينزل والمني ده اصل ايه ماء. فكيف يجتمع الماء مع النار وعملها شغلان؟ قلنا لهم بداية مسألة انكم جعلتم الجن على اصل خلقتهم ان هم لسه من نار لسه من نار وعشان كده ما بقاش فيهم مني ولا ماء ولا ولا كلام فاضي. ان احنا لسه من شوية قايلين ان معنى انهم من مارج من النار اي اشتقت خلقتهم من مارج من النار. لهذا لا يعني ان هم الان لم يظلوا على انهم مارج من النار زي الانسان زي ما قلنا هو من طين ومع هذا لم يظل على انه من طين. حصل تطور في هذا الطين مش كده ولا ايه؟ نفس الحكايه حصل تطور في المارج اللي من النار واصبحت خلقة الجن مؤهلة الى ان يكون في جماع وان يكون في انجاب. وبعدين لما نحتكم الى العقل والى مناقشات والى جدال والى كلام كثير نحن سنحتكم الى النص. الفاصل في هذا ايه؟ النص. ماذا يقول النص؟ لو انك عدت الى القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عما اعده لعباده الطائعين في الجنة في سورة الرحمن. فبيقول اني ان شاء الله الراجل الطيب المؤمن التقي اللي هيخش الجنة سيتزوج في الجنة من مين؟ الحور مقصورات في الخيام اعبال مخصوص. طيب هي بك ولا سيد؟ قال لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. الطمث اللي هو ايه ده؟ الجماع. فربنا عايز يقول ان الحور دي لا جامعهم انس ولا جن. على ما يدلل هذا؟ ده بيدلل على ايه؟ بيجمع ولا ما يجمعوش؟ قال لم يطمثهن انس قبلهم ولا ايه؟ ولا جان. فالمسألة اصبحت واضحة ان الجن يطمثون كما يطمث الايه؟ الانس. يبقى في جماع في جماع. وما دام هيبقى فيه جماع يبقى فيه توالد. لكن التوالد ده لكن بتعرف ان هو بياخد اشكال معينه، في انجاب مباشر وفي انجاب غير مباشر. لا زي ما احنا قلنا بيض، والبيضه بعد كده البيوكوتس، وبعدين يطلع منها الفرخ وما شابه ذلك. طيب هو هم لما بيولدوا انت الجاب يولد ازاي نعرف برضه الحكايه. انا عايز تعرف عنهم كل حاجه عشان المساله ما تبقاش يعني غريبه عليك ولا مهيبه ليك، زي ما انت شايف المساله بسيطه، حياتهم عاديه كحياه مين؟ كحياه الانس، مساله عاديه جدا. طيب بيردوا ولا بيبيضوا؟ قرات كلام ده موجود في كتب التفسير في القرطبي وفي غيره في الالوسي وفي غيره ان هم بيبيضوا وزي الفراخ والبيض ده كتير ما يولدش واحده، لا ده انت الجن دي بيت كذا بيضه والبيض ده يروح فائس ومطلع عشرات الشياطين والجن والعياذ بالله الصغار كده وبعدين يكبروا وينمو. وكان في روايه بتمص على ان من شر الاماكن في الارض الاسواق، لان الشيطان بعض فيها يفرخ. مصر ده بتقول ايه؟ الشيطان في الاسواق دي بعض فرخ، ولاده ملايين السوق. ولذلك تجد بقى في الاسواق الايمانات الفاجره واختلاط اللحوم ببعضها، ده بيخبط واحده وواحده بتخبط فيه اسحام، واخد بالك؟ ابتدت فيه الزمم الخربانه، وابتدت فيه السرقه، دي يسرقك ويغشك ويزلك كيس ويروح مديك كيس تاني ويزلك على انه كويس ويديك مضروب. الحمد لله باظ في السوق الشيطان وايه؟ وفرخ. فهم خدوا باظ وفرخ دي، واخد بالك؟ على ان الشياطين بتبيض مش بايه؟ مش بتولد. لكن حقيقة الامر ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان الشياطين موجودون في السوق بكثرة، ولا يريد حقيقة بيض وحقيقة تفريخ، على اعتبار ان البيض الاخير والفراخ كتير، فهذه اشارة الى الايه؟ اشارة الى الكثرة، اشارة الى الكثرة. ولكن كما قال العلماء في واقع الامر، ان انثى الجن تلد كما تلد انثى الانس، قالوا بدليل ان الله سبحانه وتعالى جعل له اهل وقبيلة كقبائل الانس، فقال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، له اهل وقبيلة وعشيرة زي قبائل الانس. ولذلك انا قد قلت لاخوانكم في رمضان كنتم تذكرون ان الشعبية قد سألوه هل الشيطان له زوجة وله ولد ويتجوز ويخلف؟ فقال هذا عرس لم اشهده. وانا كنت حضرت الفرح علشان اعرف كان اتجوز ولا ما اتجوزش، هذا عرس لم اشهده، ما اعرفش حاجه زي كده. فيقول الشعبي ثم تذكر قول الله تعالى، اسمع بقى التعبير اللي جاي، افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو، فتذكر ان له زوجة وان له ولدا، فقلت اذا له زوجة وله ولد. فالقرآن لما يسميها ذرية، الذريه ما جاء عن طريق انجاب، ما جاء عن طريق انجاب، فقال تحمل وتنجب، مثلها كمثل الانثى من الانس لا اشكال في هذا. اذن في مساله انهم يتناكحون وينجبون، هذه قضيه يسلم بها من خلال نصوص القرآن الكريم كما بينت لحضرتك. السؤال هنا، الجن أين يسكنون ومتى ينتشرون؟ يسكنوا فين وينتشروا فين؟ وما لما تكلموا عن سكن الجن اين يسكن الجن؟ قالوا ان الجن موجودون في كل مكان. ايه مسألة ما يستطيع انكرها واحد؟ في اللي بيبقى معاك في بيتك، في اللي بيبقى في الشارع، وفي اللي ممكن يخش عليه في المسجد، وفي اللي في دورات المياه، وفي وفي وفي وفي وفي وفي. لكن شياطين الجن، الكفرة بتوع الجن، موجودون بكثرة في الخلاء، تلاقيهم دايما في دورات الايه؟ في دورات المياه. ولذلك انت مطالب قبل ان تدخل الخلاء بامرين. الامر الاول كما قلنا انك ستستعيذ بالله من الخبث والايه؟ والخبائث، اللي هم قاعدين جوه، فتحصن نفسك قبل ان تدخل. لذلك تدخل عليهم بدرع واقي، هي الاستعاذة والالتجاء والالتصاق بالله سبحانه وتعالى. فقد استعذت والتجأت بالله، فماذا يفعلون لك؟ يمينك ايه؟ وماذا ايه؟ انت مع الله امرك. هذه قضية. القضية الاخرى انه جاء في رواية ان النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام اخبر ان الجن موجودون في الخلاء، فإذا أردت أن تستر عورتك عنهم فقل بسم الله. يبقى تعمل حاجتين، الحالة الأولانية إنك أنت إلا أو تخشى ضرره فتستعيذ بالله من كل شيء الخبائث. الأمر الثاني أنك لا تريد منه أن يطلع على عورتك، فعليك أن تسمي الله سبحانه وتعالى، فإن بسم الله تكون سطرا بينك وبينه فلا يستطيع أن يطلع على عورتك. إذا هم يوجدوا في الخلاء، هذه واحدة. الأمر الآخر، الأماكن التي ترى الجن موجود، ترى الجن موجودين فيها، في الخرابات وأماكن الزبالة. في اي خرابة، في اي مزبلة، اعلم انها مسكن للجن. ليه؟ لو خدت بالك مما قلناه انفا، احنا قلنا ان من طعام الجن العظم والرأس، ومش كده وبس، والطعام اللي انت بتلقيه وتطلقه، زي ما احنا قلنا اللقمة لو وقعت قال لك امطع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بتنيطع ما علق بها من اذى وتاكلها ولا تتركها ايه؟ للشيطان. فتجد ان الصفائح بقى الزباله عندنا مليئه بالمخلفات، الطعام مليئه بالعظم، النتيجه كل ده بيشيله الزبال، بتجد ان الخرابات والمزبله مليئه، وهم عايزين ياكلون بسطه، ياكلوا فين؟ يلاقي مسكن له عند المزبلة وفي الخرابة تلاقيهم قاعدين. هو انت ترمي من هنا ويقعد بقى يتحسس وياكل، تمام؟ فتجدهم عند الخرابة وعند الايه؟ وعند المزبلة. ايضا الجن يحبون الخلوات. خلوات يعني ايه؟ يعني المناطق الخالية اللي ما فيهاش انس، يحبوا يقعدوا فيها قوي، في خلوات. ولذلك تأخذ الدليل على هذا من حديث رواه البخاري وغيره. نعم. نعم. الصلاة على سيدنا رسول الله عليه السلام. هذا ما بيقول ان الجن يحبون سكن الخلاء، الاماكن الخالية يحبوا يقعدوا فيها. والدليل على هذا الحديث الذي جاء في صلب البخاري وفي غيره عن ابي سعيد الخدري. ابو سعيد الخدري يقول لصحابي جليل وهو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن صعصعة، يقول له اني اراك تحب الغنم والبادية. مشافة بتحب الغنم والبديع. قال اني اراك تحب الغنم بالاصل والبادية، اي هو يحب البادية من اجل الغنم. ليه؟ من حب الغنم يستلزم من الرجل ان يقوم على صلاح امرها، وصلاح امر الغنم في رعايتها، من برعاية الغنم. يقول لك راعي الغنم، والغنم بتحب انها ترعى في ايه؟ في البادية. في البادية، البادية هي الصحراء التي لا عمران فيها، لو فيها عمران ما يبقاش اسمها ايه؟ بادية. فالبادية الصحراء التي لا عمران فيها. فبيقول لي بقى ان شاء الله خد مني نصيحة غالية، انك بدل بتحب الغنم وتحب البادية يبقى معظم وقته هيأديه فين؟ في البادية. فقال فإذا كنت في البادية وحضرت الصلاة فأذنت فارفع صوتك. تبقى في البادية وين الصلاة وعايز تؤذن، لأن أنت بتؤذن وترفع الصوت في العمران من أجل أن يسمع الناس. طب وفي البادية سمع نفسك بقى، لازم تقعد تهجم. حب الخلاء كده ويقعدوا في الخلاء علشان يبقوا بعاد عننا و الى اخره. وخاصة يا اخوانا الجن المؤمن لو كده قاعد في الخلوات دي عشان ما يحتكش بحد ولا حد يحتك بيه. اذا الجن في كل موجودون في كل مكان معنا كما قلت، لكن احنا دللنا واشرنا الى بعض الاماكن المعينة اللي بيكثر تواجد الجن فيها. لكن خد بالك بقى، ساعات اليوم بتختلف، فما هي اكثر الساعات التي تنتشر فيها الجن وخاصة شياطين الجن اللي هم مين بقى؟ الكفرة والمرضى. تعرف ايه بقى اكثر الساعات اللي بينتشر فيها وينتشر فيها بكثرة متكاثرة؟ ايه بقى اكثر الساعات؟ نعم، ده وقت الاذان ده اكثر الساعات. يا راجل ده اكثر الاوقات اللي بيجري فيه، يشوف لهم حتة يبعدوا فيها، بيجروا. اللي هنجيبك على هذا، على اكثر الاوقات انتشارا، والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بما صح في البخاري وفي غيره، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول إذا استجنح الليل أو جنح الليل. جنح بمعنى اقترب، اقترب ودخل. مستجنح أي جاء وقت اقترابه، أول ما الليل يجي يقترب، عشان تبقى عارف الليل يقترب، وده طبعا بيكون بعد غروب الشمس. اذا استجنح الليل او جنح فكفوا صبيانكم، دخل العيال البيوت. فكفوا صبيانكم فان الشياطين ينتشرون. مع بدايات الليل الشياطين ايه؟ تنتشر. ولذلك في رواية اكفتوا صبيانكم، الكفت هو الضم، ومعنى اكفتوا صبيانكم يعني ايه؟ ضموهم ايه؟ اليكم، خليهم حواليكم، ما تسيبهمش بره يتنططوا بالليل. واحنا طبعا ولله الحمد الساعة 2 و3 صباحا العيال بتخبط في رجليها في الشارع، يقول لي يلا صباحا سريع، وعمالين يقول لهم كان الكبير بينام وهم لا، واتكلم ابوه قال لهم سيبه يلعب. وعشان كده كل العيال دلوقتي شياطين، كلهم شياطين، من بعشر الشياطين بالليل. يعني تسكع مرفوض شرعا ودينا، وده مما يتخالف مع تعاليم الاسلام تماما. وعشان كده لو جالك بقى عيل سرع ولا حصل له حاجه لا تلومن الا نفسك. وده ليه؟ الشياطين تنتشر بالليل ليه؟ والجانب ده فيه رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها يعني ابسطوا صبيانكم ويقول لك شوف فإن الشياطين لها انتشار ولها خطفة. خد بالك يعني ممكن يسرع عيل يسرعه يبان له الخلاق ويحصل له أي حاجة أو مرة بيشوف حاجة هو يقول لك يبقى شافها فعلا. التأثير بيخرها فلا بيقول ايه ما احنا سايبينهم بالليل والشارع مليانة ايه بص للشارع كده العيال اللي بره اكتر من الكبار اللي جوه. مسألة غريبة جدا. ودايما لما نصاب بالمصايب والابتلاءات نيجي نقول ونعيد لا تلومن الا نفسك وليهم خطفة. طيب طالعين بقى عشان يخطفوا السامع لان هم عدوش بيحاولوا برضه والله. ولذلك تكسر تحركات الشهب بالليل في الشهادات دي عماله تجري ايه حاجه تنور بالليل وتهرف ايه طالعين بقى اسراق السمع والوقوف في الشوارع في الطرقات وده ليه؟ قال اسمع يا شيخ زي ما الانسان له وقت نشاط. وقت نشاط الانسان امتى؟ بعد صلاة الفجر لقيه كده ها تمام ولما يجي عليه اخر النهار ليه بيحصل؟ يريح. فما تلاقيهوش بنفس القوة وبنفس المستوى في اول النهار في اخر النهار استحالة وتحداك مش ممكن. فأوج نشاط الانسان اول النهار وأوج نشاط الشيطان والشياطين اول الليل. طازة كده طازة كده أوج نشاطه. لذلك قال العلماء على عكس الانسان انت مع الليل بتبقى عايز وتبقى قاعد ده وقاعد ده هو بقى العكس مع الليل يصحى قوي يتفنجل قوي. يشوف بقى سهار الليالي اللي زي المصريين دلوقتي كلهم سهرين ليالي بيشوف مسرحيه اللي بيشوف فيلم اللي مش عارف ايه. ما هو احباب الشيطان ما قاعد معاهم وقاعد بشغله ومشغلهم وياه والله الحمد يعني. فيقول لك سبحان الله الشيطان او الشياطين والجن يستجمعوا قواهم مع الليل. تبقى وقت استجماع قوته ونشاطه مع دخول الليل. وعشان كده بتكثر حركه ينتشر وقت العمل بتاعه خارجين كلهم ما فيش واحد نايم كله خارج بقى يشتغل شوف شغله ينتشر. ولذلك دائما يا اخوانا خدوها قاعده السواد اقرب الاشياء المحببه الى نفس الشياطين. حب السواد قوي. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنه يقطع صلاة أحدكم المرأة والحمار والكلب الأسود. وفسرت الحديث هذا حديث إخوانكم في مسجد علي بن أبي طالب وأنا أحدثهم عن أحكام الإمامة بالنسبة للصلاة. فقلت راوي الحديث سئل ما بال الكلب الأسود من الكلب الاحمر من الكلب الاسمر؟ اشمعنى الكلب الاسود يعني ما نقول اي كلب خلاص؟ فقال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عما سالتني فقال ان الكلب الاسود شيطان. ولذلك انا قلت لكم في روايه الكلب الاسود البهيم يعني اللي تلاقيه اسود غطيس ما فيهوش ولا من غير الثواب شيطان تقتلوه. اول ما تشوفه على فلسطين والله يحبوا السواد ويحبوا يتمثلوا حتى بالصور اللي يكون كلها ايه كلها سواد. مجمع قوته في السواد العياذ بالله مجمع قوته. فوقت انتشار الشياطين وقت الايه الليل زي ما تجد ان في وقت الشياطين لا تستطيع ان تمارس نشاطها ولا حاجه. في رمضان سيدنا رسول قال ايه صفوبة الليل الشياطين بتتكتف زي ما جاء وقت العطلة بتاعتهم بيرجعوا عطلة في السنة. بس للأسف في رمضان بينام شياطين الجن ويبقى شياطين الإنس. شياطين الجن مسلسلة وبتاع فهم عبد الحميد وأمثاله شياطين الإنس عمالين يقول لك الحد فهمي عبد الحميد راح يلعن الله. يا سلام انت الواحد يخرب بيته مطرح ما لاعب ربنا ينتقم منه بعدد من اعدال المسلمين. والحاج حاج ايه؟ جميع عصفور ذكر الحاجة عصفور ذكر والله حاجة بسم الله ما شاء الله احمد عدوية حاجة ده احنا كده احنا على كده ما نسواش حاجة وسط الناس دي الله هذا ممتاز ولسه والحاجة عصفور رمزي ولسه الله ماليه ماليه صمعني الصلاة لك لما يقول لنا نسأل الله السلام فان شاء الله نصيحة لكم نطبق قول الله تعالى وجعلنا الليلة لباسا والنهار معاشا ولذلك بقى بالليل روح لامم عيالك حواليك وفي نفس هذه الوقت يعمل ايه بقى شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه فاغلق الباب وسم الله روح قاسم يدخل عيال مع الليل كده روح صلى عيشه وروح مروح ورشه ومدخله وغلق الباب وقول بسم الله فإن الشيطان لا يدخل منك ما يخشش الله ما يخش حطيت له حصن يجي يخش ايه عبارة عن جدار منيع ان عليه بسم الله مش ترباسه وقفله سقاطه مش عارف ايه لا اغلق الباب وسمي الله وغطي الاناء وسمي الله الاواني اللي عندك في البيت كل حاجه رتبها كده وسمي الله حصنت نفسك وحصنت عيالك وجنبت نفسك واولادك وبيتك الشافي لكن انت لو جالك ان شاء الله تعالى هيلاقي الباب مفتوح على نص العين العيال لسه في الشارع الباب مفتوح لهم وبعدين التلفزيون مفتوح وفي مش عارف ايه والايه والايه واحنا قاعدين هاع ومع وهيء ومي وعمالين نجيب في اعراض الناس وهو قاعد متسلطن مبسوط معانا في وسطنا يا سلام ملاقين بيتك كمان فهذا وقت انتشار الشياطين ووقت الايه وقت الايه وقت الليل الكلام هياتي بعد هذا في قضيتين عقيدة الجن وهل الجن يتشكلون او لا يتشكلون ولما هذا اتكلم عن قضية تشكيل الجن هتصدر قضية من اخطر ما تكون وانا اعتقد ان غالبية المسلمين لا يعرفونها انا اعلم هذا علم اليقين لما اتكلم عن عقيدة الجن وقصة ايمانهم ايه وفيهم المؤمن وفيهم غير المؤمن وهيتعذبوا ولا مش هيتعذبوا وهيخشوا النار ولا مش هيخشوا النار وازاي هيخشوا النار وهم اساسا مخلوقين من نار وما الى ذلك هذه قضايا ما يبدا ان نطرحها زي ما نيجي نتكلم هم بيتشكلوا بقى ولا بيتشكلوش عشان نيجي يقول لك انا مش عارف شفت قطه لونها ايه ولا كلب عامل ازاي ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه يتشكلوا ويتشكلون ده كلام هنفجره ولو حبيت تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى ستأتي لنا يوم السبت القادم ان قبل الله لنا اللقاء. كان لابد وان تتعرف على طبيعة الجن وعلى حياة الجن حتى تعلم ايحق لك ان تكون في رعب وفي فزع من هذا النوع من خلق الله ام انهم كسائر خلق الله وهم كسائر بني ادم لهم حياتهم ولهم تصرفاتهم ولنا ان شاء الله تعالى ان نتحسن منهم وان نكون اقوى منهم باذن الله تعالى وهذا قد ساقنا للحديث عن الجن مما خلقوا واين يسكنون وماذا ياكلون وهل يتناكحون ويتناسلون ام لا ثم بعد هذا تحدثنا عن متى ينتشرون وتحدثنا حديثا مستفيضا في اللقاءات الماضية في هذه النقاط وبيناها بيانا شافيا بإذن الله تعالى واليوم وبعد أن تحدثنا في اللقاء الماضي عن مساكن الجن وعن متى ينتشر الجن ومتى يبدأون أعمالهم، قال لنا أن نتمم الفائدة بإذن الله تعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن عقيدة الجن، هل منهم المؤمن والكافر، وما الفرق بين الشيطان والجن، وهل يؤجرون على أفعالهم الحسنة، وهل يحاسبون على أفعالهم القبيحة، وهل يدخلون الجنة، وهل يعذبون في النار، وكيف يعذبون في النار وقد خلقوا من النار، وهل الجن يستطيع أحد من الناس أن يراهم على صورتهم، وهل يتشكلون. كل هذه أمور يجب علينا إن شاء الله تعالى أن نقف عليها وأن نعلمها، ونسأل الله أن يسر لنا ذلك. أما عن عقيدة الجن، فالجن كسائر خلق الله، منهم المؤمن ومنهم الكافر، والله سبحانه وتعالى قد أرسل رسلا إلى الجن كما أرسل إلى الإنس. ومعنى أن الله سبحانه وتعالى يرسل إلى الجن رسلا، إذا وعد أنهم، يعني أنهم مكلفون، أرسل لك رسول إن لم تكن مكلفا مخاطبا بفعل ولا تفعل فلا حاجة لك إلى رسول. فمعنى أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا إلى الجن، فمعنى هذا هم يحاسبون على كفر وهم يثابون على إيمان، هم مخاطبون بفعل ولا تفعل، منهم الصالح ومنهم من هو دون ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا معشر الجن والإنس، الخطاب لمين؟ للاثنين، يا معشر الجن والإنس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يرضى عليك. بعدين لو بقول الخطاب يا معشر الجن والإنس، والإنس اسمع الكلام: ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هذه الآية في سورة الأنعام. أقول مرة أخرى: يا معشر الجن، هذه الخطاب للجن والإنس، ألم يأتيكم، الخطاب لمين؟ للاثنين. إيه ده يا سيدي؟ أن رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، اللي هو لقاء يوم الايه؟ يوم القيامه. اذا الجن يرسل اليها رسل، وسوف تسال وسوف تحاسب، والرسل يبشرون وينذرون كما يفعل ذلك مع بني البشر، في جنه وفي نار، في خير وفي شر، افعل ولا تفعل. اذا الجن تأتي إليهم الرسل، هم مخاطبان، هم مكلفان، ولذلك منهم المؤمن ومنهم غير ذلك. ولذلك جاء في سورة الجن على لسان الجن أنه قال: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. زي ما في عالم الإنس في الصالح وفي الطالح، في عالم الجن هكذا في الصالح وفي الطالح، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فرق ميل وعن كسائر خلق الله. ولذلك في آية أخرى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، بمعنى الظالمين الكافرون. يبقى في معهم المسلم وفيه الناس وفيه الكافر والعياذ بالله. اذا عالم الجن عالم مخاطب من قبل الله، له رسله، محاسب على افعاله، فيه الصالح وفيه الطالح، فيه الخير وفيه الشرير، كما عندنا بالضبط، فيه من خير وفيه من الشر، فيه من مؤمن وفيه من كافر. ولذلك لما جاءت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر بالتبليغ، القرآن والسنة يقصان علينا ماذا كان من شأن الجن، ماذا حدث من شأن هؤلاء. هم كانوا كسائر خلق الله، كما انتهت النبوة بعد عيسى وانقطعت الرسالة فترة من الزمان، وظل من ظل وانحرف من انحرف، كما كان ذلك في عالم الانس فقد كان ذلك في عالم الجن. فيهم الضال يقول الذي يبحث عن الهداية، وفيهم الذي ينتظر الهداية، وفيهم من كان على علم بالكتاب، فيهم اليهود وفيهم النصارى، كل هذا سنعرفه. فماذا كانت النتيجة؟ الحديث في صلب البخاري، وهذا الحديث هو سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. عبد الله بن عباس يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من اصحابه عامدين الى سوق عقاب، عامدين بمعنى قاصدين وذاهبين الى سوق عقاب. سوق عقاب كما يقول العلماء هو مكان موجود يمتلئ بالنخيل وبالتمر وما الى ذلك، موجود فيما بين مكة والطائف، فيما بين مكة والطائف. وهذا السوق كان مشهورا عند العرب، وكان يعتبر نشأة او اقامة هذا السوق موسم للتجارة والبيع والشراء، زي ما في اسواق بتعرف عندنا الان يقول لك سوق الجمعة وسوق الثلاث وسوق الخميس وما شابه ذلك. فمعروف سوق عقاب هذا معروف يوم تجارة بيع وشراء، فالمكان معروف الذي ينصب فيه هذا السوق. النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام كان قاصدا للطائف، وقال ان هذا كان قبل رحلة الاسراء والمعراج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا الى الطائف، كما تعلمون لما ذهب الى الطائف يدعوهم الى الايمان ويدعوهم الى الاسلام وما شابه ذلك. القصة لها تفاصيل وحولها خلافات كثيرة، يعني نختزلها ونختصرها، نحن نريد الشاهد معنا، الشاهد معنا فقط يا غير. النتيجة ان عبد الله بن عباس يقول وقد حيل بين الشياطين. انا عايزك تاخد بالك من التعبير ده، لان في بعض المتفزلكة بيعتقدوا ان الشياطين جنس والجن جنس اخر، لا الاثنين واحد، وخد بالك. فعبد الله بن عباس بيقول وقد حيل بين الشياطين وبين استراق السمع، دي قضية بيناها فيما مضى. الشياطين كان لهم مقاعد للسماء كما قلنا، كل مجموعة وكل طائفة وكل قبيلة لها مكان تتصاعد منه لتسترق السمع، فالنتيجة انه حيل بينهم وبين استراق السمع. عبد الله بن عباس يقول وارسلت عليهم الشهود. في رواية اخرى رواها الطبراني يقول وكانت الشهود تحرقهم. وانا عايزك تحط تحت وكانت الشهود تحرقهم 50 خط، لان انا همسك وكانت الشهود تحرقهم لما اجي هتناول هل الجن يعذبون في النار او لا يعذبون. فهم يقول لك والله دول خلقوا من النار فكيف يعذبوا بالايه بالنار. اقول له خد بالك من حته وكانت الشهود تحرقهم دي، ما الشهود عبارة عن ذهب من النار، وهم اساسا من ايه من النار، كيف تحرقهم؟ قضية خد بالك منها، لكن هنغلقها الان لما نتكلم عن عذاب الجن في النار. يبقى وكانت الشهود ايه تحرقهم. الشياطين لما عادوا ما يستطيع واحد ان يستيقظ الصم. كل من يستمع يجد له شهابا رافض يحرقه. فعادوا فقال بعضهم لبعض ماذا حدث؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ ما كنا بنقعد ونسمع وتلاقي مفيش اي مجالات. ماذا حدث؟ فقالوا حيل بيننا وبين السماء. خلاص السماء اتقفلت ولذلك وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حافا شديدا وشهد. ده في حالة طوارئ فوق. طيب ايه اللي حدث؟ قالوا هذا ما حدث الا لامر حدث. في حاجة حصلت مش طبيعية. البعض لما الرواية بتاعت البخاري تقول قيل هذا ما حدث الا لامر حدث. بيقولوا ان قائل هذا هو الشيطان. الرأس لا. رأس الافعى. هو الذي قال هذا الكلام. الا لامر حدث. ولذلك كما قالوا فامر اتباعه يضربون مشارق الارض ومغاربها. يعني يلف بقى يطوفوا في الاراضي كلها يشوفوا ايه اللي جرى وايه اللي حصل. ومعنى هذا ان في هذا دليل ان مسألة الغيب يا اخوانا يقسم العلماء الغيب الى انواع. في غيب زمان وفي غيب مكان. غيب المكان انا فوق مني مبنى. ده حاصل انا اعرف ايه اللي بيحصل فوق. ده بيسميه غيب ايه؟ غيب مكان. وفي غيب زمان. غيب الزمان ده فيه ما مضى وفيه ما هو ايه. اللي حصل من 1000 سنة بالنسبة لي بالنسبة لك ايه؟ غيب. واللي هيحصل بكرة بالنسبة لي بالنسبة لك ايه؟ غيب. وفي زي ما قلت غيب المكان ده مسألة انت بتبقى معاشرها في نفس وقتك وفي نفس زمانك لكن انت لا تشعر بها لان المكان غير الايه؟ غير المكان. قالوا ان هذا دليل. احنا دللنا فيما مضى ان الجن لا يعلمون الايه؟ الغيب. فاكرين لما اتكلمنا عن آية سبع فتبين الجن ان لو كانوا يعلمون الايه؟ الغيب ما يعرفوش. اي غيب ده؟ اي غيب؟ قال والله اللي فات ممكن ما يعرفوش في الماضي واللي في المستقبل ده شيء لا يعرفوش يقينا. وغيب الحاضر ممكن يبقى حاصل معاهم هم مش عارفينه برضه زي كما قلت لك ان سيدنا سليمان مات قاعد وسطيهم ولا مش وسطيهم؟ عرف ولا ما عرفوش؟ اهو حاضر اهو ومعاهم ويجهلوه زيك. فلان في قضية المسألة قالوا ما هذا يعني اللي حصل ده ما حدث الا لامر ناس حدث. طيب ده النبي كان قد بعث وعلم به كثير من الناس واما الجن فكانوا ناس شياطين كانوا لا يعلمون. لسه يدور لسه يبحث فحتى الواقع هم يجهلونه مش عارفين. لذلك لا يعرفونه الا باجتهاد وكسب زي ما بيحصل مني ومنك. انه يقعد بقى يتصنف ويقعد يدور ويقعد يبحث. لذلك اولياء الشياطين الكهنة والسحرة الشيطان ما بيعلمش الغيب. ده هو بيكلفه يقول له عرفني كذا وكذا. يروح بقى يقعد يتصنف ويمشي وراك ويتابعك لولا الرؤية ولولا هذا السعي وهذا الاجتهاد والله ما علم ما يعرف. فبعث النبي وهم لا يعلمون مش عارفين حال قاعدين ولا فاهمين حال. وسيدنا سليمان مات بين ايديهم وهم لا يعلمون مش عارفين اي حال. ولذلك ابليس يقول لك ايه بدا يتشمم. انا قلت لكم في روايه اخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ان الشيطان ايه حساس لحاس. شوف كلمه حساس وعنده كمان حاسه الشم دي شمام مش محترم. ينفعش يقول عليه محترم شمام فيشم. فبنفس روايه الطبراني انه بدا ياخذه بعضا من تربة الارض ياخذ من كل قطعة ارض شوية ايه ثياب يشمها وعن طريق الشم يعرف بقى زي الكلب الهول هو بالظبط كده يعرف. لما الكلب يبقى عايز يعرف ان الراجل ده موجود فين ولا في المكان الفلاني ولا في الحته الفلانيه، شاف القطر كده ويعرف هو يعمل كده عليه لعنه الله، اسال الله ان يعيذنا منه وان يعني يجنبنا حديثنا هذا. امين يا رب العالمين. فالنبي الله يقعد يشم. طب ما في وقت الطبراني انه اخذ بدا ياخذ يعني بعضا من تربه الارض يشمها. الطائف بسوق عكاظ كان في منطقه بيسموها تهامه، احيانا انتم تنطقون تهامه، لكن انا جت هذه اللفظه مشكله في صلب البخاري تهامه بكسر التاء. فهو الشيطان لما اخذ بعضا من ارض تهامه وشمها قال ما حدث حدث ها هنا في هذا هنا. وفعلا كان النبي عليه وعلى اله والصلاه والسلام موجودا مع النفر الذي انطلق معه. فارسل وفدا من دليل هو هيقوم هو يدور، ارسل وفدا من الشياطين من قبيله اسمها قبيله نصيبين، فاكرين كلمتكم عنها قبل كده، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم ونعم الايه؟ ونعم الايه؟ نعم الايه؟ الجن التمسك. لأن زي ما قلت لكم قلوبهم لامت للقرآن، قلوبهم لامت للقرآن، زي ما في ناس عندها رغبة في القلوب. الجن هكذا، في جن عندها ليونة وخشية، وهكلمك العتاد قلبه يرتجف، وفي جن والعياذ بالله قلبه كالحجارة وأشد قسوة، زي ما في أنت هكذا بالضبط بالضبط. لذلك القرآن لما يجي يتكلم عن الأعراب يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا، في نوع من الجن والعياذ بالله كده برضه هتلاقيه أشد كفرا ونفاقا، وفي ناس عندها ليونة نفس الكلام هينطبق على الجن. فالنتيجة أن إبليس أرسل وفدا إلى أرض تهامة يشوف إيه اللي حاصل هناك. المهم في حاجة في المكان ده هي اللي عمل قفلة اللي في السما دي، ونشوفه. هذا الوفد كما جاءت رواية سندها جيد عند البزار كانت مكونة من سبعة أفراد من الجن، وابن حجر ذكر أسماء هؤلاء في شرحه بصحيح البخاري، ومنهم جني اسمه زوبعة جاء اسمه بالذات في رواية البزار. فالسبعة ظالموا عزيز ذيل عاطلة. فلما وصلوا الى تهامة بمنطقة اسمها منطقة نخلة معروفة ناس، ودي ما بين ايضا مكة والايه والطائف، وسوق عقاب كما قلنا هو اقرب الى الطائف منه الى مكة. نعم العشاء ما لسه انت هذا المهم كان معدين السالة يادر ما قلت الله زي ما قلت فيه رواية قد صحت فيها تسمية واحد من هؤلاء اسمه ايه زي بعض سبعة جن. فماذا حدث؟ أدرك النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهو يصلي الفجر لأصحابه. فأنتم تعلمون أن صلاة الفجر فيها جهر بالايه بالتلاوة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكماله.